بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من السلسلة التي بعنوان تصحيح العقيدة الأشعرية من خلال الكتب الأزهرية، وكان هذا المجلس في يوم الأحد الثاني من شهر جمادى الآخرة من شهر ربيع الآخر للعام 40 بعد المئة الرابعة والألف. طيب ابدأ. قال المؤلف الكتاب: حكم معرفة العقائد الدينية. معرفة المعتقدات الدينية فرض عين على كل بالغ عاقل بالأدلة الإجمالية، مثل أن يعتقد وجود الله وكونه خالقا للعالم. أما معرفة العقائد بالأدلة التفصيلية بحيث يقدر على إيضاحها ودفع الشبه عنها ففرض كفاية إذا قام بها بعض الناس من طلاب العلم المتخصصين، سقط الإثم عن الباقين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، ما زلنا مع المبحث الأول من مباحث هذا الكتاب في العقيدة ومبادئ علم التوحيد. ويذكر المؤلف في النقطة السابعة حكم معرفة العقائد، أي تعلم العقيدة. فذكر أن معرفة العقيدة هي فرض عين على كل بالغ عاقل. يقصد بالبالغ العاقل من؟ أي المكلف. من هو المكلف؟ المكلف هو الذي كلف بالعقيدة والشريعة التي سوف يحاسب عليها. يعني الآن البالغ هو الذي بلغ سن التكليف. وما هو سن البلوغ بالنسبة للصبي أو الرجل؟ من يعرف ما هو سن البلوغ؟ قل يا سلمان، ارفع صوتك. لا، هذا قول لبعض أهل العلم التحديد بسن معين، لكن ليس هذا هو الراجح. ما هو الراجح في البلوغ نسبة للصبي أو الرجل؟ كيف نعرف أنه بلغ؟ ما هي علامة البلوغ؟ درستم هذا في الفقه؟ قل يا ويس. علامة البلوغ، قل يا عبد الأعلى. كيف نعرف أن هذا الصبي قد بلغ، أي بلغ سن التكليف؟ أحسنت، الاحتلام، أي يزول المني أو الإنبات، أن ينبت الشعر على العانة. ولكن الإنزال هو الإيه؟ هو الإيه؟ هو الذي به يكون التكليف. هناك من ذكر الإنبات، ولكن الأصل في الاحتلام أو الإنزال، إنزال المني. طيب، وبالنسبة للمرأة أو البنت، كيف نعرف بلوغ البنت إنها صارت امرأة؟ قل يا بلا. الحيض. أحسنت، أن تحيض، أن ينزل عليها دم الحيض. بهذا يصير العبد مكلفا، يعني يحاسب، يعني منذ البلوغ إذا مات بعد البلوغ يسأل عن كل أعماله. إن ترك الصلاة، إن ترك الصيام، يسأل. طيب، وكذلك العقيدة. طيب، لكن هنا المؤلف جعل يعني الإيمان بوجود الله كأنه هو الإيه؟ يعني الأصل في العقيدة. هذا أمر فطري، يعني كل الناس مفترون على الإيمان بوجود الله. لكن ما هو أول واجب على العبيد؟ كما درستم في منظومة الحافظ أحمد الحكمي. قل يا عبد الله. واجب على العبيد معرفة الرحمن أيوة. إذا هو كل إذا هو من كل الأوامر إيه أعظمه، هو إيه نوعان أيا إيه من يفهمه من يكمل. إذا إلى آخر ما قال رحمه الله، أي أن نثبت لله عز وجل الأسماء والصفات وأن نعبده وحده لا نشرك به شيئا. هذا أول واجب عليه علينا على العبيد جميعا الذين صاروا مكلفين. أما الإيمان بوجود الله هذا أمر يقر به له الجميع. طيب وسوف يأتي مزيد بيان هذه النقطة إن شاء الله. طيب وبلا شك معرفة تفاصيل مسائل العقيدة من جهة يعني تحري الأدلة وتتبع الأدلة في كل مسألة هذا أمر ليس مقدورا لكل أحد، إنما هذا يكون للعلماء فقط. نعم لكنهم يقصدون هنا مسألة الأدلة التفصيلية، ليست الأدلة من كتاب والسنة فقط، لا، ما يقصدون الأدلة الكلامية القواعد العقلية والكلامية التي وضعها إيه؟ المتكلمون كما سوف يأتي بيان ذلك. نعم تفضل. قال في المبدأ السابع من مبادئ علم التوحيد الثامن انتهينا من السابع. أنا عندي هنا في الطبعة هذه على الطبعة الأخيرة أو الجديدة، هذه العلاقة قديمة، هذه طبعة العام 40 مع الأحدث تغييرات فيه، فصار هذا الثامن. في المبدأ الثامن من مبادئ علم التوحيد مباحث علم التوحيد جيد. لهذا العلم ثلاثة مباحث أساسية. المبحث الأول الإلهيات، المبحث الثاني النبوات، المبحث الثالث والسمعيات. المقدمات التي توصل إلى معرفة، والمبحث الرابع المقدمات التي توصل إلى معرفة هذه المباحث. طيب هذا التقسيم عند الأشاعرة، قسموا علم التوحيد لهذا، والأصل أن علم التوحيد أنما يتعلق بالرب جل وعلا الإله، وأما ما عدا ذلك إنما يدخل في علم العقيدة عامة من مسألة الاعتقاد في الرسل والملائكة والكتب واليوم الآخر. ها انقسام هذا إلى ما يسمى بالنبوات والسمعيات. النبوات وما يتعلق بالأنبياء والرسل من الاعتقاد، والسمعيات يقصدون بهذا الأمور الغيبية التي لا تعرف إلا بالسمع، نحو الإيمان بعذاب القبر، هل هذا أمر محسوس أم أمر غيبي؟ ها أمر غيبي، يعني ما نعرفه بالرؤية. هل نحن نرى عذاب القبر؟ كيف عرفنا عذاب القبر؟ قل يا بلا. أحسنت، عرفنا ذلك من الأحاديث من الكتاب والسنة. طيب هذه هم هذه سموها الأشاعرة السمعيات، أي ما عرف بالسمع أي بالوحي. تمام، ولكن يعني هذه اصطلاحات فيها ما قد يقر وفيها ما قد يقصد به غير الحق. فبالنسبة للإلهيات فهو ما يعتقد في الله، هذا هو التوحيد، ما ماذا يجب على العبد أن يعتقد في الله عز وجل في توحيده، أي فيما يتعلق بالربوبية والإلهيات والأسماء والصفات، هذا هو التوحيد. وأما ما يتعلق بالنبوات والسمعيات فيدخل في ذلك الإيمان بأركان الإيمان الخمسة الأخرى بعد الإيمان بالله. وما هي الأركان الأخرى؟ الإيمان به، ها قل يا عبد الله. الإيمان بالله هذا ركن، لا هذا خلاص، هذا هو التوحيد، هذا هو علمه ليه التوحيد، لا يدخل في عموم العقيدة. طيب بقية الأركان، الأركان الخمسة ما هي؟ الإيمان ويرفع صوتك، قلنا الإيمان بالله خلاص. ما بعد ذلك؟ ها الإيمان بهذه الأركان الخمسة، العقيدة فيها هي تسمى بعلم الإيه؟ العقيدة تسمى به أيوة. نحن لا حاجة لنا إليه لهذا التقسيم. طيب أقرأ. قال: أقسام الحكم العقلي. قال الإمام الدردير رحمه الله: أقسام حكم العقل لا محالة هي الوجوب ثم الاستحالة ثم الجواز ثالث الأقسام، فافهم منح لذة الأفهام. قال: جميع الأمور والمعاني. اقرأ اقرأ من هنا، اقرأ من الطبعة الأخيرة بداية تعديلات، نصور هذه إن شاء الله، هذه الإبراز الأخيرة. قال: ينقسم الحكم عموما إلى حكم شرعي كالحكم بوجوب الصلاة ووجوب الصيام والحج وهكذا، وهذا النوع الحاكم فيه هو الشرع، ولا دخل للعقل ولا لغيره فيه، ولذلك سمي حكما شرعيا، وهذا النوع لا منافاة فيه لدى العقل، وإلى حكم عادي والحكم فيه يكون من خلال التجربة والعادة والتكرار، كالحكم بأن دواء معينا سببا لشفاء مرض معين، فالحكم من خلال العادة، وإلى حكم عقلي وهو ما نعنيه هنا، فكل ما يتخيل أو يتصور سواء أكان موجودا أو معدوما، ممكن الوجود أو مستحيل الوجود، يحكم فيه العقل بحكم من أحكام ثلاثة: إما الوجوب، وإما الإمكان، وإما الاستحالة. هذا التقسيم بني على أصل أصيل عند الأشاعرة والمعتزلة، وهي تسمى هذه الفرق هي مسميات لفرق أهل الكلام، علم الكلام. هم جعلوا علم الكلام هو علم العقيدة والتوحيد، وهذا خلط بلا شك، لأن الصحابة ما عرفوا علم الكلام هذا ولا عرفوا أصوله، إنما كانوا يثبتون العقيدة بماذا؟ بالكتاب وليه؟ بالسنة. ما كان عندهم أصول عقلية ولا أصول كلامية فلسفية. طيب، هذا التقسيم الذي أشار إليه المصنف تبع لقول الدردير الأشعري، جزاك الله خير، ومن هو الدردير؟ وأبو البركات أحمد ابن محمد العدوي المالكي، كان فقيها مالكيا أشعريا على مذهب الأشاعرة، وكان صوفيا كذلك، وقد توفي في أول القرن الثالث عشر، في السنة الأولى من القرن الثالث عشر، أي في العام الأول بعد 1200 من الهجرة. ومنظومته هذه في العقيدة هي التي اعتمدتها الجهات العلمية في الأزهر كي تشرح وتدرس للطلاب على أنها تمثل العقيدة الأشعرية. طيب، ما هو هذا الأصل الأصيل عند الأشاعرة؟ هو تحكيم العقل باختصار، أن يجعل العقل حاكما على صفات الله وعلى أسماء الله وعلى العقيدة. اكتبوا هذه، هذا هو أهم أصل أو أصل الأصول عند أهل البدع جميعا في مسألة صفات الله وأسمائه. وممن أظهر هذا الأصل أكثر وبين أهميته وجعله القانون الكلي كما يقال للمعتقد في الصفات، فخر الدين الرازي في كتبه، ومن قبله كان الجويني الذي هو أبو المعالي ويكنى بأبي المعالي ويلقب بإمام الحرمين، أظهر بلا شك هذا، ولكن الرازي هو من فصل وتوسع في مسألة إظهار أهمية هذا الأصل، أنه جعل العقل هو الحاكم على كل ما يرد من نصوص الكتاب والسنة، فجعلوه أصلا كليا، وهذا خلاف ما كان عليه الصحابة والسلف الصالح، حيث كان الأصل عندهم الالتزام، كان الأصل عندهم الالتزام بالنصوص كما جاءت دون تدخل عقلي في تأويل هذه النصوص وفي تعطيل معناها. طيب، فلذلك من الآن نعم جعلوا الحكم العقلي أصلا أصيلا عندهم. طيب، وقسموا هذا الحكم العقلي إلى أقسام ثلاثة، والتي كتبت لكم على السبور كما نرى. طيب، هات القلم. هذه أقسام الحكم العقلي عند الأشاعرة. القسم الأول الواجب العقلي. ما معنى الواجب العقلي؟ عرفوه بهذا التعريف، قالوا وما يصدق العقل بعدمه، ككون الواحد، ككون الواحد نصف الاثنين، وكوجود الله تعالى. يعني هنا ما لا يصدق العقل. سقط منك حرف النفي هنا. ما لا يصدق، وما الواجب لا كلاهما في لا. لا سقط حرف لا هنا. الواجب العقلي هو ما لا يصدق العقل بعدمه. يعني ما معنى هذا؟ يعني الآن لو قيل لك إن الاثنين نصف الواحد، هل تصدق بهذا؟ هل الاثنان نصف الواحد أم العكس؟ ما لا يصدق العقل بعدمه، هذا يسمى عند الأشعرة الواجب العقلي. يعني يجب أن يكون الواحد نصف الاثنين، هذا واجب بالعقل. ثم جعلوا هذا الحكم يعني يطرد في مسألة إثبات وجود الله، أن العقل هو الذي أوجب الاعتقاد في وجود الله. فهمتم هذا؟ جعلوا العقل هو الذي أوجب الاعتقاد في وجود الله. أما أهل السنة ماذا يقولون؟ يقولون إن الإيمان بوجود الله أمر فطري، يعني اقتضته الفطرة السليمة، أمر فطري. ما معنى الفطرة؟ من يعرف الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة؟ حديث أبي هريرة في الصحيحين. قل يا أنصار، يرفع صوتك يا أنصار، قم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس. لا غير هذا، لا أنا أريد حديث الآخر. كل مولود، ها قل يا عبد الله ارفع صوتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودان أو ينصراني ثم قرأ قوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فالإيمان بوجود الله أمر فطري، لكن ما قال الصحابة ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يسمى واجبا عقليا. هذه كلها من تقسيمات أهل الكلام الأشاعرة التي أحدثوها. واضح؟ إذا فهمنا الآن المخالفة هنا لمنهج السلف هذه الجزئية، نكتب هذا: الإيمان بوجود الله أمر والإيمان بوجود الله أمر فطري. ها؟ واضح؟ الإيمان بوجود الأمر فطرية. نعم. طيب، القسم الثاني من أقسام الحكم العقلي عند الأشاعرة هو المستحيل العقلي. ما معناه؟ قالوا: وما لا يصدق العقل بوجوده، ككون الولد أكبر من أبيه. يعني إذا قيل لك إن هذا الولد أكبر في السن من أبيه، هل تصدق بهذا؟ ما لا يصدق بهذا أحد. هذا يسمى عند الأشاعرة يسمى مستحيلا عقليا، يعني مستحيل أن يوجد أن يكون الولد أكبر من أبيه. يعني الولد كيف جاء؟ وجاء من إيه؟ من أبيه، فبلا شك الأب هو أكبر من إيه؟ هذا لا يختلف بسنا. طيب، وجعلوا أيضا هذا الحكم المستحيل العقلي هو إثبات شريك لله، جعلوه مستحيلا عقليا، وهذا أيضا يرجع إلى الفطرة، أن الفطرة السليمة تقتضي أن الله لا شريك له في الإيه؟ في الربوبية ولا في العبادة. هذا أمر يعرف بالإيه؟ بالفطرة، أن الله فطر الناس على الإقرار بربوبيته وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له فيه، لا في ذاته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه. هذا أمر يعرف بالإيه؟ بالفطرة السليمة. ثم جاء الشرع، أي جاءت الرسل وأنزلت الكتب كي تبين للناس أن الله لا شريك له في الإيه؟ في العبادة. ما هو الدليل على ذلك؟ في سورة الأنبياء، من يدري الآية؟ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فيه فاعبدون. فكيف عرفنا أن الله لا شريك له في العبادة؟ بالفطرة السليمة، ثم بالإيه؟ بالوحي، ثم بالإيه؟ أما مسألة المستحيل العقلي هذا أمر لم نكلف به. واضح؟ عرفنا معنى المستحيل العقلي عند الأشاعرة؟ طيب، القسم الثالث الذي سموه بالجائز العقلي، قالوا: هو ما يصدق العقل بقابليته للوجود والعدم، كموت فلان أو حياته. يعني الآن إذا قيل إن أحمد حي، أنت تعرف مثلا صاحبك أحمد أنه حي، ها؟ ثم قيل إن فلانا، إن مثلا محمدا أو إن عبد الله مات مثلا، وأنت بلغك أن عبد الله هذا مات، فمسألة أنه حي أو ميت هذا أمر قابل إليه للوجود العدم، إما أن يكون حيا إما أن يكون إيه؟ ميتا. هذا سموه بالجائز إليه العقلي، اللي هو ما له القابلية للوجود أو العدم، يصدق العقل بوجوده أو به أو بعدمه، إما أن يكون موجود إما يكون إيه؟ غير موجود. نعم. وأدخلوا بذلك مسألة إحياء الله للعباد بعد موتهم، لكن هل هذا يسمى جائزا عقليا أم هذا عرفناه بالإيه؟ بالشرع. هذا أمر إن الله عز وجل أمر الله عز وجل أعلمنا به أنه سبحانه يحيي الأموات بعد الإيه؟ بعد موتهم كي يحاسبوا، فلا حاجة لنا إلى هذا التقسيم الذي ابتدعه له الأشاعرة. واضح؟ وهذه تقسيمات هم وضعوها بسبب عقولهم، لأنهم جعلوا العقل والحاكم عليه على نصوص الكتاب والسنة. ففهمنا أعظم مخالفة عند الأشاعرة التي بانوا عليها كل ما سوف يأتي من عقيدتهم، ما هو هذا الأصل الكلي؟ تحكيمه ليه؟ العقل. تحكيمه ليه؟ العقل على الكتاب والسنة. واضح؟ هذا أهم أصل عند الأشاعرة والمعتزلة، اشتركوا فيه رغم أن الأشاعرة يخالفون المعتزلة في بعض تفاصيل هذا الأمر. طيب، كتبتم هذا؟ أو عرفتم هذه التقسيمات؟ هذه الأقسام الثلاثة للحكم العقلي عند الأشاعرة. طيب، كم مضى؟ نزل في وقت. طيب، يعني نالج من هذه الأقسام إلى ما قاله المصنف بعد ذلك في معرفة الله. تفضل. قال: معرفة الله تعالى، قال الدردير: وواجب شرعا على المكلف معرفة الله العلي فاعرفي، أي يعرف يعرف الواجب والمحال مع جائز في حقه تعالى. ومثل ذا في حق رسل الله عليهم تحية عليهم علي عليهم نعم عليهم تحية عليهم تحية الإله عليهم تحية الإله. نعم. قال يجب على قال يجب في شريعة الإسلام على كل من بلغ عاقلا وهو المكلف ذكرا كان أو أنثى أن يعرف الصفات الواجبة لله تعالى والصفات المستحيلة كالعلم والقدرة كالعلم والقدرة. نعم نعم. يجب في شريعة الإسلام على كل من بلغ عاقلا وهو المكلف ذكرا كان أو أنثى أن يعرف الصفات الواجبة لله تعالى كالعلم والقدرة والصفات المستحيلة عليه كالجهل والعجز وهي عكس الصفات الواجبة والصفات الجائزة والصفات الجائزة في حقه وهي التي لا تخالف كماله المطلق كبعث الرسل وإنزال الكتب. وأن يعرف الصفات الواجبة للرسل عليهم الصلاة والسلام مثل الصدق ومثل الصدق والأمانة والصفات المستحيلة عليهم مثل الكذب والخيانة ولا يمكن أن يتصف ولا يمكن أن يتصف بها والصفات الجائزة في حقهم كالمرض والصحة والموت والحياة. وأن يعرف ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أحوال الموت والقبر وما بعدهما من أحوال البعث والحشر ثم السؤال والحساب والجنة والنار وغير ذلك مما يتعلق بالحياة بالحياة الآخرة. معرفة الله تعالى. الآن الأشاعرة المتكلمون وكذلك المعتزلة جعلوا أول واجب على العبد المكلف أن يثبت حدوث العالم الذي به يثبت وجود المحدث أي الله عز وجل. طيب هذه تحتاج إلى توضيح. نعم. وكان المصنف لم يعني يوضح هذه النقطة هنا توضيحا ولكن هذا والذي عناه بمعرفة الله تعالى. نعم. فقصده بقوله واجب شرعا على المكلف معرفة الله العلي فاعرفي. ما المقصود بمعرفة الله عند الأشاعرة؟ هل هو الذي قصده أهل السنة الصحابة والسلف الصالح بأن أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد؟ لا. ما الفرق؟ نريد أن نفهم هذا حتى ندرك الفرق. ما معنى معرفة الله تعالى عند الأشاعرة؟ معناه أنك يجب أن تؤمن أو أن تقر بحدوث العالم أي أن العالم هذا مخلوق محدث. أولا اكتبوا هذا، هذا معنى معرفة الله عند الأشاعرة. الخطوة الأولى الإقرار بحدوث العالم أي أن العالم محدث مخلوق. الخطوة الثانية إن أقررت بحدوث العالم أي أن العالم محدث مخلوق فالعقل يوجب هذا، العقل يوجب أن هذا العالم المحدث لابد له من محدث أي من خالق، فمن هذا توصلوا إلى إثبات وجود الله عن طريق النظر في العالم وأنه محدث مخلوق. هذه طريقتهم التي جعلوا أصلا عندهم في معرفة الله. ما فهمتم هذه؟ فالعقل يوجب أن هذا العالم المحدث له محدث. ما الفرق بين المحدث والمحدث يا عبد الله؟ ما هو المحدث وما هو المحدث؟ ما الفرق بين لا يعني المحدث بفتح الدال والمحدث بكسر الدال. المحدث هو ايه؟ العالم مخلوق. ومن هو المحدث عند الأشاعرة؟ الله عز وجل الرب. ما معنى المحدث؟ أي الذي أحدث هذا ليه؟ هذا العالم. فهمت؟ هذا عند الأشاعرة. طيب، لكن ما هو العقيدة الصحيحة عند أهل السنة في معرفة الله؟ كيف نعرف ربنا كما عرفه الرسل والأنبياء وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ أولا كما ذكرنا الإقرار بوجود الله وربوبية الله، هذا أمر فطري، يعني فطر الله الناس عليه، على الإقرار بإيه؟ بوجوده وربوبيته. ها؟ ما معنى الربوبية يا علاء؟ ما معنى الإقرار بربوبية الله؟ ها؟ ارفع صوتك. ها؟ كما درست في كتاب تعليم الأبناء وفي كتب العقيدة التي درستها، ما الفرق بين الربوبية والإلهية؟ الإقرار بربوبية الله عز وجل. ها؟ قل يا بلال ارفع صوتك. قم. هذا لا، أتكلم عن الربوبية الآن. الربوبية ما هي مفردات الربوبية؟ ما يقول يا عبد الله؟ إيمان بأن الله هو الخالق والرازق المدبر لهذا الكون، لا شريك له. أحسنت. هذا معنى إثبات الإيه؟ الربوبية. هذا أمر إيه؟ فطر الله الناس إيه؟ عليه. يبقى الآن الناس يقرون بوجود الله وبأنه الرب بالإيه؟ فطرة أولا. لكن هل يجب عليهم كما قال الأشاعرة أن ينظروا في هذا العالم وأنه محدث، ثم يتوصلوا من ذلك إلى أن هذا المحدث أي المخلوق له محدث؟ هل الله عز وجل أوجب على الناس هذا؟ هذه النظرية الكلامية؟ لا. واضح؟ فالمتكلمون الأشاعرة وكذلك المعتزلة جعلوا هذا أهم واجب وأول واجب على العبد، أن ينظر في العالم، أن يتفكر فيه وأنه محدث مخلوق. فإذا نظر في هذا وأقر به، توصل من ذلك إلى أن هذا المحدث له إيه؟ له إيه؟ محدث. له إيه؟ محدث أي خالق. فهذا الذي توصلوا به لإثباته وجود له وجعله أصلا أصيلا عندهم. وبانوا هذا على أمر آخر، أن هذا المحدث أي العالم هو جسم. هو إيه؟ جسم. ولذلك قالوا إن الله ليس به بجسم، إن لو كان جسما لكان إيه؟ محدثا. ومن ثم نفوا عن الله الصفات الخبرية التي أخبر بها عن نفسه والتي في نظرهم تجعله يشبه الأجسام، نحو إيه؟ إثبات صفة اليدين والوجه والإيه؟ والقدمين، ها؟ والعينين، والاستواء على العرش إلى آخر من الصفات الفعلية. وسوف يأتي مزيد بيان لذلك، لكن نريد أن نوضح هذه النقطة باختصار الآن حتى ننهي هذا الإيه؟ حتى القول الحسن. طيب. قالوا الأشاعرة إن هذا العالم المحدث يعتبر إيه؟ جسما. ما هو تعريف الجسم عند الإيه؟ عند الأشاعرة؟ قالوا الموجود، أي كل شيء موجود، موجود ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما سموه بالموجود المتحيز، الإيه؟ المتحيز. والقسم الثاني الموجود الغير متحيز. طيب. اللي هي المتحيز والايه. طيب ما معنى المتحيز والايه وغير متحيز كما جاء في كتبهم؟ قالوا المتحيز هو الذي يشغل قدرا من الفراغ، يشغل قدرا من الفراغ. ما معنى يشغل قدرا من الفراغ؟ يعني الآن هذه الصبور ألم تأخذ جزء من الهواء؟ احنا حولنا هذا يسمى بالإيه؟ فراغ، هواء. أنت كل واحد فينا يشغل جزء من هذا الإيه؟ الفراغ. فهذا عندهم يسمى بالموجود الإيه؟ يعني كلنا كل واحد فينا يسمى موجود إيه؟ متحيز. هذه الصبور موجود إيه؟ هذا الكرسي موجود إيه؟ متحيز. طيب وقسموا هذا الموجود المتحيز إلى قسمين، القسم الأول هو المركب من جزئيات صغيرة وسموه بالإيه؟ بالجسم. والجزء الثاني سموه بالجوهر المفرد، سموه بالإيه؟ الجوهر المفرد. طيب ما الفرق بين الجسم والجوهر المفرد؟ قالوا إن الجسم هذا مركب من إيه؟ من جزئياته صغيرة. يعني أنت الآن يا عبد الله أنت مركب من إيه؟ خلقك الله عز وجل من إيه؟ إيه فيك عظام ولحم ودم، وكل واحد فينا هكذا. طبعا نحن الآن نجاري هؤلاء حتى نفهم كلامهم، إن كنا نحن لا نقر بعد ذلك بكل ما قالوه. في بعض ما قالوه حق نعم من جهة الواقع، ولكنه ليس مما كلفنا به بهذه الطريقة. يعني الآن الجسم مركب من إيه؟ من جزئياته صغيرة. أما الجوهر الفرد أو المفرد هذا هو اعتبروه أصغر جزء لا ينقسم. يعني لو افترضنا أن هذه الصبور نحن كسرناها تظل تكسر حتى يبقى منها أصغر إيه؟ جزء. هم قالوا أن أصغر جزء هذا الذي لا يقبل الانقسام، يعني اللي يمكن أن ينقسم بعد ذلك، هذا يسمى بالجوهر الإيه؟ الجوهر الفرد أو الجوهر المفرد. وهذا في الواقع لا وجود له، لا حقيقة له. كيف؟ لأنه أنت مهما حاولت أن تجعل الشيء ينقسم، هل ينقسم إلى ما لا نهاية؟ يعني يظل ينقسم حتى لا نصل إلى شيء، ولا يجب أن يتحول في نهاية إلى شيء آخر؟ الآن لو هذه الصبورة احترقت الآن وظلت تحترق حتى بقي منها جزء صغير، ها؟ هذا الجزء الصغير لو احترق ظل يحترق يتحول إليه إلى رماد، يتحول إليه إلى تراب، يتحول إليه تراب. هل الجسم الذي مكون من جزئيات يعني لو انقسم ينقسم حتى يبقى منه جزء واحد، هذا الجزء لا يقبل انقسام البتة؟ ها؟ هذا لا حقيقة له، بل كل شيء قابل للتحول، لكن ما يقال إنه يبقى جزء يسمى بالجوهر له الفرد الذي لا يقبل الانقسام أبدا، هذا أمر لا وجود له، بل كل شيء قابل له للتحول، قابل له للتحول. أنت إذا مات الإنسان ودفن في القبر تأتيه هذه الأرض أو التي تأكل له الجسد الميت، ها؟ يتحول الجسم إليه؟ إلى تراب، ولكن يبقى منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمى به بعجب الذنب الذي هو إيه؟ منه تركب الخلائق يوم القيامة. وهذا الجسم الذي وضع في التراب جسم الإنسان حتى وإن تحول يقع عليه العذاب والنعيم أم لا؟ يشعر بالعذاب والنعيم بقدرة الله عز وجل. فهذا التقسيم باطل. المهم هم الذين نريد أن نصل إليه أنهم جعلوا العالم جسما مكون من إيه؟ من جزئياته صغيرة، وهذا الجسم مخلوق قالوا. ثم قالوا عن الموجود الغير متحيز إيه؟ ينقسم إلى قسمين، وهذا الذي موضع الشاهد. القسم الأول هو يحتاج إلى جسم ليقوم فيه، وهذا الذي سموه بالعرض، سموه بالإيه؟ بالعرض. ما معنى العرض؟ يعني الحركة والسكون واللون. مثلا أنت الآن تتحرك، هذه الحركة حركتك هذه تسمى إيه؟ هذه الحركة تسمى عرضا. يعني إيه؟ يعني الآن هذه الحركة، أو مثلا هذا اللون، هذا أبيض وهذا أسود، هذا اللون قام بجسم ولا وحده هكذا؟ هذا اللون في البشرة البياض أو السواد قام في جسم أو وحده؟ قام في جسم. فهذا يسمى بليه؟ بالعرض. يسمى بليه؟ فالعرض هذا يحتاج إلى جسم حتى يقوم إيه؟ فيه. فهذا اللي سموه بالموجود غير اللي متحيز. يعني غير متحيز يعني هو لم يأخذ حيزا، إنما هو شيء عارض قام فيه في جسم، شيء إيه؟ عارض. هذه الحركة أو هذا اللون، أو مثلا إذا يعني كما قال هنا الصوت، صوتك هذا، هل الصوت هذا جسم والعرض؟ هذا عرض قام به بجسم على ما قالوه. فهذا يحتاج إلى جسم ليقوم إيه فيه. هذا موجود غير إيه؟ يعني غير متحيز، لأن ما هو المتحيز أخذ قدرا من إيه؟ من الفراغ. أما هذا الصوت هل أخذ قدرا من الفراغ؟ هل هذا اللون أخذ قدرا؟ ها؟ لم يأخذ قدرا، فيسمى بإيه؟ بالعرض. طيب، ثم قالوا في القسم الثاني من الموجود الغير متحيز، هو ما لا يحتاج أو غير محتاج إلى جسم يقوم فيه، لا يحتاج إلى جسم يقوم فيه، وهذا هو الله عندهم. فهمتم؟ قالوا الموجود الغير متحيز هو إيه؟ لا يحتاج إلى إيه؟ ها؟ ما يحتاج إلى إيه؟ إلى جسم إيه؟ يقوم فيه. لا يحتاج إلى جسم يقوم فيه أو يحل فيه، وهذا هو إيه؟ هو الله عند الأشاعرة، هذا هو إيه؟ فجعلوا ربهم داخلا في تقسيم ما أنزل الله بيوسف. هل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذه الأقسام؟ ها؟ هل قال هذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نتوصل إلى معرفة الله بهذا التقسيم؟ ها؟ يبقى جعلوا ربهم جسما غير متحيز، استغفر الله، موجودا غير وليس جسما، استغفر الله، هذا خطأ مني. جعلوا ربهم موجودا غير إيه؟ متحيز، يعني هو موجود، أثبتوا وجوده عن طريق إيه؟ حدوث إيه؟ الجسم اللي هو العالم. قالوا ما دام الجسم محدثا وهو موجود متحيز، فيجب أن يوجد موجود غير متحيز هو الذي أوجد هذا ليه؟ هذا الجسم. يعني الموضوع قد يحتاج إلى إيه؟ إلى شيء من إيه؟ من المزيد في البيان إن شاء الله. عبد الصمد لعله يجلس معكم ويوضح لكم أكثر لمن كان عنده إشكال في هذا الكلام. لكن هذا الذي به أقام الأشاعرة معتقدهم في الله. فهمتم الآن؟ هذا ليس الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالموجود إما متحيز وإما إيه؟ غير متحيز. المتحيز ينقسم إلى إيه؟ إلى جسم وإيه؟ وجوهر إيه؟ فرد. ما هو الفرق بين الجسم والجوهر الفرد؟ قل يا عبد الله. من أجزاء أو جزئياته صغيرة. ما هو الجوهر الفرد؟ قل يا ويس. أحسنت، أصغر جزء لا يقبل الانقسام. هذا عند من؟ لكن هل هذا صحيح؟ لماذا؟ ها؟ قل يا علاء. أيوة، لازم يتحول، ما في شيء يسمى أن يبقى جزء صغير لا يقبل لا الانقسام ولا التحول. هذا أمر خيالي لا وجود له، لأن الله من سننه هذا الأمر، أن الأشياء قد تنقسم ثم تتحول. الورق الأخضر والخشب قد يتحول إلى نار، أليس كذلك؟ الآلي قال يبقى منه جزء يسمى بجوهر الفرد لا ينقسم أبدا، هذا أمر خيالي. إذا فهمنا بطلان ما قسموا الأشاعرة، ثم تدرجوا من ذلك إلى إيه؟ إلى أنه هناك ما يسمى بالموجود الغير إيه؟ متحيز. قسم هذا الموجود إلى قسمين، قسم يحتاج إلى جسم ليقوم فيه، ما هو هذا القسم؟ العرض. ما معنى العرض؟ العرض الذي يحتاج إلى جسم ليقوم فيه مثل إيه؟ مثلا لون الايه، اللون لون البشره مثل الايه، الحركه. هم جعلوا الاعراض هذه هي الصفات، ومن ثم عطلوا صفات الرب تحت دعوى انها ايه، انها اعراض محدثه. يبقى عرفنا لماذا الاشاعره تاولوا او عطلوا ربهم عن الصفات، لانه ما قالوا له اثبتنا الصفات لله، أثبتنا له إيه؟ أعراضا محدثة، والله منزع عن إيه؟ عن الحدوث أو عن الشبه، أن يشبه مخلوقاته. ثم جعلوا ربهم هو الموجود الغير إيه؟ متحيز. يعني هذا ما تيسر وما يسر الله أن يبينه في هذا المجلس، وإن شاء الله عبد الصمد لعله يجلس معكم يعني يوضح لكم أي إشكال عندكم فيما بعد إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.